الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا رحيما وكان الله عفوا غفورا اللهم يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد يا من يجير ولا يجار عليه يا من بيده مقاليد الأمور يا من يقول للشيء كن فيكون يا رحيم يا رحمن يا كريم يا منان نسألك إلهنا كما بلغتنا رمضان أن تعيننا فيه على الصيام والقيام وسائر الطاعات وصالح القربات اجعل صيامنا مقبولا وذنبنا مغفورا وسعينا مشكورا اغفر لنا ولوالدينا اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل يا ربنا الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا واشف اللهم مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وخص منهم الآباء والأمهات اللهم ارزقنا بر آبائنا وأمهاتنا وبر أبنائنا بنا وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا. اللهم كن للمستضعفين من المؤمنين في كل مكان، فرج همومهم ونفس كروبهم واحقن دماءهم واشف جرحاهم وعاف مبتلاهم وفك أسراهم وول عليهم خيارهم واكفهم شرارهم. اللهم أقم علم التوحيد والسنة في كل مكان. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. وفق ولي أمرنا لنصرة الدين ورفعة المسلمين، وهيئ له كل خير فيما فيه صالح العباد والبلاد وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على نبينا محمد.